أي بنياتكم وضمائركم. أنا كنزك، أنا كنزك، احتذف بعض الكلام فيقول أنا كنزك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.